السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى جمعنا مرة تانية على أشرف كلام وأعظم كلام، القرآن، كلام الملك سبحانه وتعالى. استشعار النعمة والفضل ده من ربنا سبحانه وتعالى، والله يعني ايه، كفى بها نعمة. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا في كتابه في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبالقرآن هو أول حاجة فضل من ربنا ورحمة من ربنا، وبالقرآن نفرح بالقرآن لأن هو أكبر وأعظم نعمة بين يدينا. كلام الملك سبحانه وتعالى هو خير مما يجمعون، كل ما نجمع من أمور الدنيا القرآن خير مما يجمعه. فربنا سبحانه وتعالى يعني ينفعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. طيب، مراجعة على ما قيل في المرات السابقة. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى خدنا بفضل الله وحده سورة البقرة، وخدنا المعاني لسورة البقرة. أول حاجة معنى التسليم، معنى الاستخلاف في الأرض. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. والنص الثاني من سورة البقرة خدنا معنى التقوى: لعلكم تتقون. ثم دخلنا على سورة آل عمران: كنتم خير أمة، وكلمنا فيها نصرة الدين والحرب، حرب الشبهات وحرب السيف ونعمل إيه. وبعد كده دخلنا على سورة النساء، كلمنا على العدل: كونوا قوامين بالقسط. وبالأمس خدنا سورة المائدة، سورة العقود، وفيها حق الله: كونوا قوامين لله. لما نيجي نشوف كده الصور اللي فاتت كلها صور مدنية، كلها صور مليئة بالأحكام والأوامر. معانا النهاردة صورة هي أول صورة مكية تقابلنا من أول ما نفتح المصحف، هي صورة الأنعام. صورة الأنعام يعني هي صورة تزلزل القلوب. لما نيجي نشوف كده الصورة دي نزلت إزاي، صورة الأنعام نزلت شيعها 70,000 ملك، وفي روايات إن هما كان لهم زجل بالتسبيح والتقديس، الأرض كانت ترتج من تسبيحهم وتقديسهم. يعني متخيلين يعني إن الملائكة نازلة بتشيع الصورة دي 70,000 ملك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المنظر المهيب: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نزلت ليلا جملة واحدة. فإيه المعاني اللي موجودة في الصورة دي اللي تخلي 70,000 ملك يشيعوها وتنزل جملة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما نيجي نشوف كده سورة الأنعام، علمتني سورة الأنعام إيه؟ أعظم علم وأشرف علم هو معرفة الله عز وجل. ذلكم الله ربكم. معرفة الله عز وجل هو أعظم العلوم. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول مجاهد: إلا ليعرفون. فمعرفة الله عز وجل دي أعظم العلوم. معرفة الله عز وجل هي سبب خلق الكون. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لم السببية. معرفة الله عز وجل سبب إرسال الرسل: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حتى لما نيجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا معاذ إلى أهل اليمن، قال له إيه؟ قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله، لما يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم إذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم ترد على فقرائهم، وهكذا. فمعرفة الله عز وجل تسهل علينا التكاليف، لأنك هتعرف من هو الذي كلفنا بهذا، مين اللي أنزل الشرع، مين اللي أنزل هذا القرآن، مين اللي أنزل هذا الشرع؟ ربنا سبحانه وتعالى. وأول سؤال نسأله في القبر في مراحل الدار الأخيرة هو: من ربك؟ بتعبد مين؟ نيجي كده نراجع ما قيل برضو السنة اللي فاتت في سورة الأنعام. سبب التسمية الأنعام، ذكر لفظ الأنعام في السورة 6 مرات، وزي ما قلنا السورة بتتكلم عن عظمة الله وقدرة وقدرة الله عز وجل، والأنعام نموذج من مخلوقات الله عز وجل. زي كده إيه يعني، ويعني زي الآية بتاعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فاللي ينظر في الأنعام يتدبر ويعرف عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وأيضا الأنعام دي زي ما قلنا من رموز نعم الله عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا الأنعام وخلق لنا الأنعام دي عشان إن إحنا نعرف تسير لنا حياتنا. ربنا بيقول لنا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فدي نعمة من نعم الله عز وجل ومن آيات الله عز وجل الأنعام. وكانت الأنعام عند العرب هي مصدر أكلهم وشربهم ورزقهم، كان لها مكانة كبيرة جدا، كانت عصب الحياة، فكانوا بيحللوا ويحرموا حسب أهوائهم، وكانوا بيتقربوا بها إلى الشركاء إلى الأصنام. فنزلت سورة الأنعام تبين هذا وتفضح أفعال المشركين، فكانوا يعني ما قيل في الصورة يعني هنلاقي أن فيه إيه، وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. كانوا حتى بيعملوا إيه، بيدوا الأنعام الضعيفة يتقربوا بها إلى الله، والأنعام القوية والثمينة كانوا يتقربوا بها إلى الأصنام. فربنا سبحانه وتعالى هيعلمنا من خلال الصورة أن النسك والتعامل في الذبح والتعامل مع الأنعام هو لازم يكون فيه توحيد كامل لله عز وجل. ما ينفعش نجعل لله عز وجل اي شركاء في النسك وفي الذبح. ومن المعاني اللي قيلت ايضا التعريض على الكافرين الذين يشركون بالله، هم مثلهم مثل الانعام، زي ايه، اولئك كالانعام بل هم اضل. ومما سمي برضو يعني بعض العلماء سموا الصوره ان هي سوره الحجه، انها فيها دلائل وبراهين كثيره جدا على وحدانيه الله وعلى عظمه الله وعلى إقامة الحجة على المشركين والمنكرين لوجود الله. ولفظ الحجة ذكر في الصورة كتير، ذكر 3 مرات. ولما نيجي نشوف أساليب اللي موجودة في الصورة، ذكر في الصورة من أشهر الأساليب اللي هتلاقيها حتى جالية جدا وإحنا ماشيين فيها، لفظ هو ولفظ قل. يسمى لفظ هو لفظ التقرير، هو الله في السماوات وفي الأرض، هو الذي يتوفاكم بالليل ولا يعلم ما جرحتم بالنهار، والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، والقاهر فوق عباده، والذي أنشأكم من نفس واحد. تلاقي كلمة هو هو للتقرير على عظمة الله عشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى، دي تقريبا 38 مرة. والتلقين اللي هو قل، فأنا لما أعرف ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش أسكت. لما حد بيحب حاجة، أو مثلا حد مثلا إيه بيحب أكلة معينة أو بيحب حاجة معينة، بيمشي يكلم الناس كلها عنها. فجت كلمة قل التلقين، ربنا سبحانه وتعالى بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل أغير الله أتخذ وليا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل إني على بينة من ربي، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل إن الهدى هدى الله. فتلاقي الصورة فيها الأساليب التلقين والتقرير، فإن أنا أعرف ربنا سبحانه وتعالى، وإن أنا أتكلم مع المشركين، أتكلم مع من مع الذين يجادلون في آيات الله. طيب نفتح بقى كده المصحف، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول سورة، الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق، ربنا سبحانه وتعالى الخالق. لما نيجي نشوف خلق الله عز وجل، ربنا بيخبرنا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ وفي حد بيخلق غير الله عز وجل؟ الإنسان كائن مقلد، الإنسان كائن يعني إيه، لما نيجي نشوف كده مخلوق، الإنسان بيعمل إيه، الطيارة بيقلد طائر ربنا خلقه، مش عارف الطيارة الهليكوبتر مش عارف بيقلد نوع من الحشرات، مش عارف النوع، مش عارف الغواصة بيقلد فيها مش عارف حاجة بتستحمل الاسترس مش عارف بشكل معين. الإنسان كائن مقلد، بيقلد أقصى ما يقدر يعمله، بيقلد خلق الله عز وجل. وفي حاجات لا يستطيع إن هو يعني إيه، هو بس بيتعلم من خلق الله عز وجل. فربنا سبحانه هو الخالق، الحمد لله، والحمد لله الثناء والحب والشكر لله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن، وخلق وجعل الظلمات والنور. ربنا سبحانه وتعالى جعل الظلمات وجعل النور سبحانه وتعالى. فالله سبحانه هو المبدع المنشئ من العدم من غير مثال سابق سبحانه وتعالى. لما نيجي نشوف لما شفنا في سورة آل عمران وآخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فالحمد لله الذي خلق. والله يا جماعة سورة الأنعام يعني تزلزل القلب والله يعني سبحان الله. وجعل الظلمات والنور إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور ربنا سبحانه وتعالى بيضلم الليل ربنا سبحانه وتعالى بينير النهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم. فنشوف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إزاي بعد كل ده حد يعدل بالله عز وجل حد يسوي بالله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا لما نيجي ناخد الكلام في القرآن ناخده على نفسنا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. طب أنا بقى بعدل بالله عز وجل حد؟ طب أنا بحب حد زي ربنا بسوي بربنا حد في حبي؟ طب بسوي بحد بربنا في الخشية أو في الخوف؟ واحد يراجع المعاني. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من طين. لما يعني إيه لما واحد مثلا كان يعني إيه نتخيل واحد مثلا ممكن يكون مريض عنده مثلا إيه عمى مش بيشوف وراح لدكتور وربنا خلى الدكتور ده سبب في إنه هو يرى النور. الإنسان ده هيبقى عامل إزاي بعد ما يشوف النور؟ هيبقى ممتن جدا للدكتور وطبعا الدكتور كان سبب فممتن جدا عايز يعمله أي حاجة أنت خليتني أشوف النور. تخيل بقى بالخالق سبحانه وتعالى والله المثل على تمثيل وتشبيه إن هو خلقنا ولم نكن شيئا. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا كناش حاجة خالص يعني من 40 سنة مفيش حد مننا كان موجود. فأعظم يعني إيه يعني المفروض الواحد بقى يمتن للخالق بأول حاجة إن هو يطيع الخالق إن هو يعبد الخالق حق عبادته. سورة الأنعام بتخلينا يعني إيه نشوف معرفة الله عز وجل بشكل تاني خالص. أنا يا رب يعني زي ما هنشوف كده ما قدر الله حق قدري. أنا ما كنتش بقدر الله حق قدري ولا هقدر الله حق قدري بس يعني إيه يا رب ده أنا معرفتي بيك اتغيرت تماما بعد سورة الأنعام. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وهو الله في السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى معبود في السماوات ومعبود في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدة. ملك ساجد ما فيش موضع أربع أصابع في السماوات إلا فيها ملك ساجد. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو البيت المعمور اللي هو يوازي الكعبة في السماء السابعة يدخل كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون إليه. خلق اللي عامل إزاي بيعبدوا الله في السماوات وفي الأرض عاملين إزاي؟ الأرض كلها تسبح الله عز وجل، الأرض كلها معبدة لله عز وجل إلا الإيه الثقلين يعني اللي هو الإنس والجن اللي هو إيه اللي هم المخيرين بذا. كل الكون يعبد الله عز وجل ويسبح بحمده وهو الله في السماوات وفي الأرض. لما يجي حد بعد كده يعني إيه يجعل الله ولد يعني سبحانه وتعالى يعني إيه يجعل الله إن هو له ولد سبحانه وتعالى والنصارى بيقولوا إن هو إيه يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه كان بشرا أو يعني في الأرض كان بشرا. فربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا وهو الله في السماوات وفي الأرض معبود في كل شيء معبود في كل مكان يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هنعدي كده هنشوف في آيات كتيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى في الآية 6 ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليكم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. هنيجي نشوف في سورة الأنعام بتعرفنا أفعال الله عز وجل إن مش معنى إن في تمكين في الأرض مش معنى إن ربنا أرسل عليهم السماء مدرارة وجعل لهم أنهار مش معنى ده إن معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنهم. مش ده المعيار. المعيار بالعبودية. ربنا بيقول فأهلكناهم بذنوبه. وهنشوف ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن المشهد ده في الصفحات القادمة. هنقلب الصفحة آية 12 ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. ونشوف كلمة قل تكررت كتير جدا. قل من الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض؟ الملك سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. يعني لما يكون ملك سبحانه وتعالى دي نشوف كلمة ملوك الدنيا ملك فبتلاقي الملك ده معاه قدره يقدر يؤذي حد، حتى بتلاقي حد مثلا ايه بقى مدير او بقى عنده سلطه هو يقدر ايه يعني بيبقى فاكر ان هو يقدر ايه يؤذي حد او يقدر ينفع او يقدر يضر. سبحان الله. ليه المثل الاعلى لا تمثيل ولا تشبيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى هو الملك يملك كل شيء، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمه، وهو سبحانه وتعالى الزم نفسه بالرحمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون سبحانه وتعالى. يعني حاجه والله، يعني نشوف كتب على نفسه الرحمه، رحمه ربنا عامله ازاي؟ رحمه ربنا يعني وسعت كل شيء. وهنيجي نشوف ايات كتير جدا موجوده في الصوره على الرحمه، ان ربنا سبحانه وتعالى يرحم يعني الكافر، ربنا سبحانه وتعالى يطعم الكافر، ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين في رحمه تانية خالص، في رحمات تانية خالص. فرحمه ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى بنيجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. رب رحيم والله سبحانك ربنا. وحديث اخر ان هو لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على امراه كانت من السبي فوجد، فهي كانت بتدور على ابنها يعني، فوجد ايه فوجدت صبيا في السبي فايه فاخذته وصدقته ببطنها فارضعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور عليها وكلم الصحابه قال لهم ايه؟ أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ تقدر ترميه في النار؟ قل له إيه؟ قلنا لا والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لله أرحم لعبادي من هذه بولدها، ربنا أرحم بينا من أمهاتنا، أرحم بينا من نفسنا. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. له ما سكن في الليل والنهار، كل شيء ملك لله، كل الدواب، كل الناس، الهواء، السحاب، البحار، الجبال، كل شيء سكن وتحرك، خفى وظهر، كله ملك لله عز وجل. ولما نعرف ان ربنا الملك يعني ايه؟ يعني يبقى ربنا الملك يبقى هو السيد، يبقى هو يعني هو الامر، هو له الحكم، ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره، يعني انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. فده العظيم سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك، ملك كل له سبحانه وتعالى. الآية بعد كده نروح للآية بعد آية 14، ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل أغير الله أتخذ وليا. أتخذ غير الله وليا إزاي؟ يعني وهو الذي يملك كل شيء، فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم. ربنا سبحانه وتعالى يطعم، ربنا سبحانه وتعالى بيأكلنا بيشربنا. معنى آخر هنلاقيه في الصورة معنى قيومية الله عز وجل. لما نيجي نشوف إيه يعني سيدنا إبراهيم لما جه بيعرف ربه قال ايه؟ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. ربنا اللي بياكلني. نيجي نشوف احنا اخر حاجه نقدر نعملها في عمليه الاطعام ايه؟ حط الاكل في بقك. حاول يعني ايه عمليه المضغ وعمليه البلع وعمليه الهضم. يعني الانسان فعلا تيجي تركز كده الانسان ملوش دخل في حاجه من الحاجات دي. يعني شوف جسم الانسان كله عمليه الهضم لغايه بقى اما الاكل، عملية الإخراج وعملية الانتفاع باللي هي المواد النافعة اللي تنفع الجسم، كل ده الإنسان ملوش فيه أي تدخل. ربنا هو الذي يطعمنا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. نروح الآية 17 و18، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ربنا سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر، قد يكون يعني ما تقالش وإن يمسسك الله بشر، لأن الضر ده زي ما هنشوف إن هو قد يكون تمام الرحمة. لما الإنسان إيه يعني يكون في ضر يجأر إلى الله عز وجل، يتضرع إلى الله عز وجل. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. قاهر، لا يتصرف متصرف، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. كله داخل ملكه، ملوك العالم، سلاطين العالم، كله تحت أمر الله عز وجل وتحت مشيئة الله عز وجل. هنروح بعدها كده بكام صفحة، صفحة 38، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ما من دابة في الأرض، ما فيش دبة ولا حشرة ولا طائر ولا حيوان ولا أي حاجة إلا أمم أمثالكم. وأمم أمثالكم، أمم أمثالكم وهم يسبحون الله، ربنا سبحانه بيخبرنا ان كل الكون يسبح الله عز وجل، كل الكون في حاجه الى الله عز وجل. يعني الطيور ربنا بيقول لك يخبرنا سبحانه وتعالى اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. ربنا بيمسك الطيور عشان تطير. فكل الدواب وكل الكائنات في حاجه الى خالقها، في حاجه الى القيوم سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لا تاخذه سنه ولا نوم. لو سبحانه وتعالى تخلى عن ملكه طرفه حاشاه سبحانه وتعالى، الكون هيفسد، الكون هيهلك. احنا في كل لحظه محتاجين ربنا سبحانه وتعالى. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. الايه اللي بعدها ايه 40 41. قل أرأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون؟ غير ربنا تدعي؟ حد تقدر تلجأ له غير ربنا؟ دي مشكله، ان الواحد مفروض يكون لما يعرف ربنا صح ما يلجأش حد غير ربنا. بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. تدعي ربنا سبحانه وتعالى، تتضرع الى الله عز وجل. ويعني ايه معنى الانسان ان هو يعني يبقى يدعو الله عز وجل وهو في حاله من الافتقار؟ هنشوف الايه اللي بعدها، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء ليه لعلهم يتضرعون. زي الحال احنا فيه كده، كورونا وامراض وبلاء وغلاء، ليه تضرعوا الى الله عز وجل؟ يعني ايه التضرع؟ افتقار الى الله عز وجل. يقال في اللغه الضريع القشره اللي على العظم اللي هي تحت اللحم كده، حتى حاجه ايه قشره صغيره، القشره دي يقال عليها الضريع. فتتضرع يعني انك تتضاءل لله عز وجل، تفتقر الى الله عز وجل. ضراع يعني ضعف وذل، يعني ماذا ربنا سبحانه وتعالى ادعي وانا في قمه الافتقار، في قمه التذلل؟ يا رب انا العبد، انا عبدك. حتى ما نشوف ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك، عدل فيها قضاءك ماض فيها حكمك، يا حي يا قيوم. فاذكار الصباح والمساء حي قيوم برحمتك استغيث. عايزين يعني والله من حاجات الواحد يتعلمها لما يعرف ربنا، يعرف قد ايه هو فقير. ما يعرف ربنا، هنشوف حتى في الصوره ربنا الغني. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. معنى مرعب، معنى الاستدراك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ما قفلناش عليهم حاجه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. معنى مرعب. معنى ده لما سيدنا موسى، موسى كان بيدعي ربنا وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. الفلوس والاموال والدنيا ممكن تكون سبب للهلاك. فربنا بيعرفنا، يفهمنا سبحانه وتعالى تعمل ايه. تتضائل الى الله، تتضرع الى الله. قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتكم إن أخذ الله آية 46 سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. إن ربنا سبحانه وتعالى هو القيوم الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. في كل لحظة أنا محتاج لربنا في سمعي بصري، وأنا أفهم كل حاجة محتاج فيها ربنا. ربنا معنى ده موجود كتير جدا في القرآن، إن الله يسمع ما يشاء. ربنا اللي بيسمع. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ففهمناها سليمان. ربنا اللي بيفهم. ربنا بيخبرنا أيضا إن هو اللي بيملك السمع والأبصار. فربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذ سمعكم وأبصاركم، فهو الملك أما يملك السمع والأبصار والأفئدة، وما يخرج الحي من الميت. ربنا سبحانه وتعالى. نروح لآية 50. من ثمار معرفة الله عز وجل إن أنا أعرف ربنا فأعرف نفسي، أعرف ربنا القدير، ربنا القيوم، ربنا العليم. أعرف أنا برضه عندي إزاي. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرهم أنا لا أقول لكم عندي خزائن الله، ده أنا فقير ما عايش أي حاجة خالص، ولا أعلم الغيب أنا جاهل، ولا أقول لكم إني ملك أنا عاجز أنا ضعيف، إن أتبع إلا ما يوحى إلي بس. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تفكرون. فمعرفة الله عز وجل تعرفني أنا قد إيه عاجز وضعيف وفقير إلى الله عز وجل. كل لحظة أنا لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يتبرأ من حوله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله. نروح الآية 57 الصفحة اللي بعدها. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. ما عندي ما تستعجلون به نفس الكلام. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. ربنا هو خير الفاصلين وعنده مفاتح الغيب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. الآية دي من الآيات اللي هي كان أحد الشيوخ بيروا عليها إن دي من الآيات اللي هي تثبت إن القرآن ده من عند الله عز وجل. اللي هي إيه؟ إن مهما حد حاول يدعو إلى الله عز وجل وحاول يعني يوصل قد إيه ربنا سبحانه وتعالى قدير وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى قيوم إن هو وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. مفيش ورقة بتقع في الكون ده كله ورقة بتقع من الشجرة ربنا سبحانه وتعالى يعلمها. يعلم الورقة دي تنزل إمتى وهتقع إمتى على الأرض. يعني حتى في القرطبي تفسير القرطبي يقول إيه؟ أي من ورقة شجر يعلم متى تسقط وأين تسقط وكم تدور في الهواء، لفت قد إيه في الهواء، ولا حبة إلا يعلم متى تنبت وكم تنبت ومن يأكلها ومين اللي هياكل الثمرة دي ومين اللي هياكل النبات ده. وعنده مفاتيح في الغيب، خزائن الغيب، ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب. الآية اللي بعدها آية 60-61 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. ربنا سبحانه وتعالى يقهر عباده، القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظا. ربنا يرسل حفظة تحفظنا، حفظ الله عز وجل، ملائكة، حتى إذا جاء أحدكم الموت فتحفظ أعمالنا، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم. ربنا سبحانه وتعالى هو مولانا وله الحكم. اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قل من ينجيكم. والله حتى سؤال كده ايه الواحد دايما يعني يحطه، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ مين اللي هينجيك؟ تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه ما كنا مشركين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. كم مرة ربنا نجاك من مصائب؟ كم مرة ربنا نجاك من كرب وضيق؟ الله سبحانه وتعالى ينجينا من كل كرب. هو أحق يبقى بعد كده لما الإنسان إيه لما يحصل له مشكلة ما روحش أدور بقى مثلا على واسطة، ما روحش أدور بقى على حد يحل لي بتاع، ألجأ إلى الله عز وجل. هو ربنا هو القادر، قل هو القادر. فسورة الأنعام بتعلمني أروح لمين، تعلمني أعمل إيه لما أكون في كرب، لما أكون في ضيق. أعبد الله صح، نعبد ربنا سبحانه وتعالى حق عبادتي. لما نيجي نشوف بعد كده نروح للآية اللي بعدها آية 71 قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. مفيش حد هينفعنا أو هيضرنا تماما، فإزاي ندعو بقى من دون الله ما لا ينفعنا وما لا يضرنا وما لا يضرنا؟ فإن ربنا سبحانه حتى المشهد بيقول لك إيه، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. الإنسان لما بيبقى تايه، فحتى لما في أول السورة الظلمات والنور، السبيل واحد، الصراط المستقيم واحد، والظلمات كتير. الإنسان لما بيتتفرق به السبل يحس أنه تايه. الآية 73 وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، قوله الحق وله الملك، الملك بيد الله يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة والحكيم الخبير. بعد كده نروح المشهد بتاع سيدنا إبراهيم الصفحة اللي بعدها من أول آية 74. سيدنا إبراهيم يعني من يعني سيدنا إبراهيم إيه تلاقي دايما في كل مشاهد كده إيه هو يجيب الفول مارك يعني إيه، وذكر المشهد ده عشان يعلمنا مثال للعبد الرباني، العبد اللي تعلم وعرف الله، عرف ربنا سبحانه وتعالى حق معرفة. نشوف سيدنا إبراهيم لما جه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر سيدنا إبراهيم هو بيحاج قومه بيحاج أبيه، أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ما بيخافش يتكلم على طول، لما يلاقي حد حاجة فيها شرك حاجة فيها معصية لله يتكلم، ولا يخشى في الله لومة لائم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لما ابتدى بقى سيدنا إبراهيم يحج قومه وابتدى يتبع معهم أسلوب إيه هم كانوا يعبدوا الكواكب والنجوم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. أحد يحاجهم وأحد إيه يناظرهم حتى يثبت لهم أنهم دينهم ده باطل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فأحد يناظرهم وإيه ويحاجهم حتى إيه ما هو يخليهم يعلموا أن هذا الدين باطل ويثبت لهم أن دينهم ده باطل. وناخدنا هنا لمشهد أن ربنا أن لما نيجي نعبد الإله، الإله تقوم في كل لحظة. فإن إن إن إن إن إن يقفل لما تيجي تعبد، يعني إيه إن هو إله يكون يقفل بالليل أو بالنهار، لما تيجي تدعوه بالليل ما تلاقيهوش. ده حاجة إن حتى عشان نشوف أعظم آية في القرآن كانت في سورة البقرة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم قال إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قوم، حجوا في الله. وهنا رد العجيب جدا ومن جمال القرآني، قال في مد ست حركات وست حركات في كلمة واحدة، مدين ست حركات، قال أتحاجوني له. الأمر عظيم جدا، إزاي بتحجوني في الله؟ وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به. أنا مش خايف من أنتم شوية الأصنام شوية الحجر دول، إلا أن يشاء ربي شيئا. إلا ربنا سبحانه وتعالى شاء أمر آخر، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف، إزاي أخاف، إزاي أخاف من اللي أنتم بتعبدوه ده، إزاي أخاف وأنا معايا ربنا سبحانه وتعالى. اللي يعرف ربنا لا يخاف إلا من الله عز وجل. اللي يعرف ربنا ما يخافش من أي حد تاني. ويخوفونك بالذين من دوني، يخوفك بالذين من دوني، إن ربنا سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، فخاف من إيه بعد كده؟ ما أخاف ما أشقتم ولا أتخاف، وكيف أخاف ما أشقتم ولا تخافون أنكم أشقتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ اللي مع ربنا سبحانه وتعالى. بعد كل ده ربنا بيقول لك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. يعني في الآخر إن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه الحجة دي من الله عز وجل، الكلام ده من الله عز وجل، ربنا اللي علمنا. ربنا عشان الواحد بعد كده لما يجي في شغله في حياته يبقاش فاكر ان هو الجامد اللي هو اللي بيعرف يفكر الحاجه دي نعملها في مينيت، ده انا يعني جامد جدا، دي حاجه دي نعملها على طول. واحد كتير جدا بيحصل ان هو بينسى بيسهل، بتلاقي نفسه ممكن يكون حاجه بيعملها مثلا فعلا في 5 دقايق ممكن يقعد مثلا ساعه مش عارف يعملها. فدايما الانسان يعني يتبرأ من حوله وقوته الى حول الله عز وجل، لا حول ولا قوه الا بالله عز وجل. طيب عشان الوقت يعني ايه ما يسرقناش الصفحة اللي بعدها، وما قدر الله حق قدري، دي المشكلة. فما قدر الله حق قدري، ما عظم الله حق تعظيم، ولا أعطيناه حق قدري سبحانه وتعالى. طيب هنروح للصفحة اللي بعدها 140. إن الله فالق الحب والنوى، ربنا سبحانه وتعالى هو فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، مش حد يعمل كده إلا ربنا سبحانه وتعالى، ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح سبحانه وتعالى، وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبانا. كل ده الله يعني إيه الواحد محتاج يتدبر هذا الكلام، تدبر هذه المعاني. ربنا جعل النجوم، وهو الذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل النجوم؟ تحس كده كأنه ضوء سحابي، حتى في آخر الصفحة بديع السماوات والأرض، خلق عظيم. ربنا خلينا كده في السماء ضوء سحابي ونهتدي بيه، وشمس وقمر، ايه ده، ايه الجمال ده سبحانه وتعالى. احنا نحتاج يتفكر في خلق الله عز وجل. والله الواحد فعلا من كتر ما الحياة حوالينا واخدانا بينسى جمال الخلق. كان اخونا يعني جزاه الله خيرا ايه يروح معنا جميل جدا، ان هو لما الواحد يشوف خلق الله عز وجل، النهار بيطلع او الليل او الشمس بتغرب يسقف. لما واحد يشوف مولود بيتولد يقف يسقف. احنا للاسف احنا ايه بننبهر بالمدنيه والحاجات الموبايل الجديد مش عارف موبايل بكام كاميرا حاجات كلها يعني عين الانسان احسن من 100 كاميرا احسن من احسن كاميرا على الارض. الانسان للاسف بينبهر بحاجات يعني ايه المفروض يعني المفروض ننبهر بخلق الله. اي ابلكيشن واحد بتشوفه ولا بتنزله بيحتاج كل شويه ابديت. خلق الله عز وجل لهذا يعني لهذا الكون ثابت مفيش ابديت سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم الآية 102 محور الصورة أو يعني الآية اللي احنا خدناها ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه استحق العبادة وهو على كل شيء وكيل. ربنا سبحانه وتعالى نفرده بالتوحيد نفرده بالعبودية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. محدش بيشوف ربنا وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يلطف بنا سبحانه وتعالى ويعلم بدقائق الأمور وكم من لطفه سبحانه وتعالى. قد جاءكم بصائر من ربكم. احنا ما نشوفش ربنا في الدنيا ربنا بيبعت لنا بصائر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. ربنا بيبعت لنا حاجات يخلينا نشوف أفعاله في الكون آيات ربنا في القرآن وآيات ربنا في الكون. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه وما أنا عليكم بحفيظ. وهنروح يعني ايه عشان بس الوقت بتاعنا هنروح لاخر اخر الصوره برضو ايه الناس يعني هتعدي حاجات كتيره جدا في وربك الغني ربنا هو الغني سبحانه وتعالى يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين. ربنا الغني واحنا الفقراء ذو الرحمه. فالغني هو الذي يستحق ان احنا نفتقر اليه نطلب منه مش من حد تاني. وهنعدي على الآيات برضو اللي هي يعني الناس تعدي عليها برضو. احنا بس هنروح لآخر سورة عشان الوقت بتاعنا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. آخر صفحة السورة من رحمات الله عز وجل إن ربنا يجعل الحسنة لها عشر أمثالها. ودي والله حاجة من الحاجات اللي إن ربنا شكور سبحانه وتعالى شكور. يعني واحد يعمل حسنة ربنا يدي لك عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فيعني حتى المعادله احنا بنفكر كده بتفكير هندسي. طب ازاي يعني الواحد ايه محتاج ان هو يعني السيئات تبقى ايه اكتر بعشر مرات. فتلاقي سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى شكور ورحيم سبحانه وتعالى. اخر حاجه قل الايه المهمه جدا قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي لله نسك ذبح لله محياي حياتي كلها لله ومماتي إن في سبيل الله شهادة في سبيل الله لله رب العالمين دي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مفهوم توحيد مفهوم العبودية أنا حياتي كلها لله عز وجل. محتاجين نعيد تفكيرنا نعيد يعني ايه نشوف حياتنا كلها فعلا لله عز وجل ولا مش يعني اكيد هو حاجه مش سهل. بس واحد محتاج دايما يعني ايه يتخلق بالقران. صلاتي لله ولا في حاجه تانية. نسكي لله محياي لله كل حاجه في محياي شغلي بيتي كل حاجه لله ولا في حاجات تانية ولا في حاجات داخله في النص. مفهوم العبوديه ونفي الشركاء ان هو الانسان ايه يعبد الله ولا يشرك به شيئا. معنى الشرك الكبير الشرك وفي شرك الاصغر ان ادخل مع الله احد. فافرد الله عز وجل بالعبوديه والتوحيد سبحانه وتعالى. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يعني لو قلنا ممكن الدروس او الواجبات اللي ممكن ناخدها يعني للصوره هو احنا ممكن نعمل ايه. ممكن ان احنا بعد ما نعدي على الصوره تاني الواحد يعدي على الصوره تاني ان احنا نعيش مع أفعال الله عز وجل وأسماء الله عز وجل. بعد كده ندعي ربنا سبحانه وتعالى. ممكن كل يوم كده واحد يحط 5 دقائق 10 دقائق دعاء لله عز وجل بأسمائي اللي أنا عرفتها من سورة الأنعام وتضرع إلى الله عز وجل أفتقر إلى الله عز وجل. معنى القشرة اللي احنا عليها قشرة اللي هي ما بين العظم اللحم القشرة الرقيقة دي أتضرع وتضائل إلى الله عز وجل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء ف فاعبدوه وهو على كل شيء مقيت. جزاكم الله خيرا. اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.